فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. فقال فذاك لك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك؟ فقال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان ثابت بطبيعة حاله وصوته جهوري الصوت عالي الصوت، فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وفي آخرها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أحس بأن عمله قد حبط مع أنه ليس بمتعمد. قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثابتا قال كذا وكذا، فرجع الرجل فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد عن أنس بن مالك قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قعد ثابت بن قيس في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ما شأن ثابت بن قيس؟ لا يرى. ما شأن ثابت بن قيس لا يرى؟ أأشتكى؟ فقال ما علمت له بمرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت أني كنت من أشدكم رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزلت هذه الآية وقد هلكت أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة. كان التفقد، كان الإحساس بوجود الأشخاص وعدم وجودهم سمة من سمات المربي الأول عليه الصلاة والسلام. أين هذا في واقعنا؟ أين واقع التفقد؟ أليس بعض الناس لا يعرف موتهم إلا بعد أن تخرج الرائحة من جثته من بيته فيستريب جاره فيستدعي الشرطة لتقتحم الباب فتجد الجثة متعفنة؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن مسألة التفقد فيها تقصير. من أسباب ذلك غياب دور المسجد، هذا يصلي وهذا لا يصلي في المسجد، وبعضهم لظروف العمل هذا لا يصلي إلا المغرب والعشاء وهذا لا يصلي إلا الظهر والعصر، وأحيانا بسبب ورديات العمل ونوباته، وكثيرا ما يكون بسبب المعصية والكسل يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسجد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. رواه مسلم. نريد أيها الإخوة دورا أكثر للأئمة، لابد أن تكون هناك أدوار وتفاعل موازن من قبل المأمومين ليحصل هناك عامل الرؤية والتفقد. ولا نريد الكسل في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، ونريد كذلك أن يكون عامل الاحتساب والتقرب في هذه الصلة ابتغاء وجه الله عز وجل، لا لأجل الألفة والعادة، لا لأجل العيب أو خشية العيب. فبعض الناس ينكفئ على شخص أو اثنين أو مجموعة لا يعرف إلا هم، ولا يعرف بقية إخوانه، ولا المصلين في المسجد، ولا جيرانه. وفي المقابل أيها الإخوة، تقطعت الصلاة بين بعض الناس بسبب بعض التطبيقات السيئة للزيارات، من إطالة الزيارة. فتقول المرأة: زوجي سهران عندهم طيلة الليل، وكثيرا ما يكون في لهو ولعب محرم. أو يقول هو: جارتها عندها 3 ساعات منذ 3 ساعات، فهذه ليست زيارة شرعية. لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام. لما انتهت الوليمة أراد أن يشعرهم عليه الصلاة والسلام، لما أطالوا الجلوس كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ولم ينتبهوا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء أن يقول لهم: ألا تحسون بأن الرجل مع زوجته في أول ليلة يحتاج أن يجلس معها وأنتم قاعدون في بيته؟ فلم يكن ليقول لهم ذلك. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: من وراء حجاب وضرب حجاب. وفي قوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، لأجل أن لا يزعج ذلك صاحب البيت. أيها الإخوة، ووقوع بعض الناس في الشرك وذهابهم إلى الدجالين والعرافين والسحرة والمشعوذين والكهنة وأرباب السوء جعل بعض الناس يقطعون العلاقات، لأنهم يسمعون أن فلانا أو فلانة جلبوا لبيت فلان سحرا، أو رشوه، أو أخذوا من شعره، أو من ثيابه، أو من أثره، أو دخلوا البيت، أو أصابوا أحدا بالعين ونحو ذلك. فصار الناس في توجس من بعضهم لبعض بسبب هذه السيئات التي تحصل بسبب الشرك. إذن بسبب الكفر الأصغر والأكبر تقطعت بهم الأسباب. أيها الإخوة، أيها المسلمون، يا عباد الله، إن هذه العلاقات المتقطعة ليست من الإسلام. وفي المقابل فإن الإيذاء والضرر عقابه شديد وأليم في الآخرة. لا نريد أن نكون مقصرين في حقوق إخواننا، لا نزور إخواننا، وإذا زرنا أحدا أو اتصلنا بأحد فإنما هو لحاجة. فترى الواحد إما أن يصارح مصارحة مرة ويقول الحقيقة فيقول: إنني ما اتصلت بك إلا لحاجة، أو أنه يعمد إلى اللف والدوران. وصار الإنسان إذا زار شخصا أو اتصل به لغير حاجة للسلام فقط والسؤال عن حاله استغرب الآخر، لأن الأمر جرى على خلاف العادة، لأن العادة أن الناس لا يتصلون ببعض إلا للحاجة. أما أن يتصل به أو يزوره لوجه الله فهذا نادر. أين حديث الرجل الذي أرسل الله على مدرجته ملكا تكريما له؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، في قرية ذهب من بلد إلى بلد مع مشقة الذهاب والسفر، فأرصد الله له على مجردته ملكا. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فليس هناك مصلحة، ليس هناك سبب الزيارة غير المحبة في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. بعضنا أيها الإخوة يتعذر بالانشغالات ويقول 8 ساعات العمل و8 ساعات للنوم والباقي لأغراض الأولاد والعائلة، فمتى نزور؟ لكن لا بد أن يوجد وقت ما ولو كان قليلا. ولماذا تكون الزيارة طويلة؟ لا يلزم أن تكون الزيارة طويلة. وإذا لم نتمكن من الزيارة فلأن الاتصال بالهاتف لا يأخذ وقت المشوار، فلماذا إذن نعدم ذلك؟ ثم إن بعض الرجال يتأثرون بالحساسيات التافهة وخصوصا من قبل النساء، فإذا قالت له زوجته رحنا لهم ولا جاءونا، دعوناهم ولم يجيبونا، ولدت ولم يهدى إلي شيء، تأثر بذلك فقطع الصلاة في المقابل. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي يقطع فيصل، وهذا صاحب الأجر العظيم. هذا هو الواصل حقا الذي يقطع فيصل ويؤذى فيحسن، هذا هو الواصل، هذا ليس كالمكافئ. ونحن مطالبون بالصلة. من الخلل أيها الإخوة في حياتنا الاجتماعية قلة الشفاعة الحسنة. الوساطة في الخير، السعي بالجاه لتلبية حاجة أخي المسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا؟ كيف قالها؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة يريد أن يكون لأصحابه نصيب من الأجر، يمكن أن يقضيها مباشرة، لكن يريد أن يكون لأصحابه نصيب من الأجر، يريد أن يدخل على الخط. إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. الشرط وجوابه اشفعوا تؤجروا، يحصل لكم الأجر إذا شفعتم، هذه الشفاعة الخيرية. اشفعوا إلي في قضاء الحاجات، ارفعوا إلي حاجات المحتاجين، بلغوني عن أمرهم وما يحتاجون، إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أو لم تقبل. ويجري الله على لسان نبيه ما شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها. إن قضاها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقضيها فهو بتقدير الله عز وجل، فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. وهذا الحديث حظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بأي وجه من الوجوه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة الصغير ومعونة الضعيف، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى رئيس أو مدير ويتمكن أن يدخل عليه فيعرض حاجته، فيكون هناك من أصحاب هذا المدير من فيه خير ليوصل حاجات الناس، ليوصل حاجات الناس. وهذه الشفاعة يشترط فيها أن تكون لله، لا يأخذ على الواسطة أجرا، فإن أخذ أجرا فهو باب من أبواب الربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة مجانية لوجه الله. إن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، إن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. ثانيا أن تكون الشفاعة في شيء مباح وليست في محرم، فلا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله. ولذلك لما شفع أسامة في قصة المخزومية أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تشفع في حد من حدود الله، حد بلغ القاضي لا يجوز الشفاعة فيه إطلاقا، ومن شفع فهو ملعون. ثالثا، ألا تكون الشفاعة فيها ضرر على أحد آخر كإسقاط حقه أو تأخيره أو التعدي عليه وأخذ دوره، فإذا كانت هذه الشفاعة المباحة في أمر مباح مجانية دون ظلم للآخرين اشفعوا تؤجروا. هذا يحتاج إلى إدخال ولده للمدرسة، وهذا يحتاج إلى إدخال مريضه للمستشفى، وهذا يحتاج إلى دين، وهذا وهذا. هكذا أيها الإخوة تقوى الأمور بين المسلمين. ثالثا، تقديم ما ينفع المسلم عموما، تقديم ما ينفع أخاك المسلم عموما. عن جابر بن عبد الله قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي أرقي، يستأذن بالرقية. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. فهو لا ينتظر أن يطلب منه الرقية، وإنما يبادر بها لمنفعة أخيه المسلم، يرقي فينتفع المرقي ويؤجر الراقي، ولا يحيج المرقي إلى الطلب والتذلل إلى المخلوقين. بأي وجه كان النفع لأخيك المسلم أنت مأجور عليه. ورابعا، المساهمة في إصلاح حال أخيك. كل واحد تقريبا أيها الإخوة عنده مشكلات في حياته، مشكلات، معضلات، كوارث، مصاعب، عقبات، أمور معقدة، يحتاج إلى من يساعده في حلها. وحال أكثرنا ما بين مهمل وما بين متدخل مفسد، ما بين مهمل وما بين متدخل مفسد. ولذلك لما صارت التدخلات سلبية عمد كثير من الناس إلى التكتم على مشكلاتهم وعدم الاستشارة فيها وعدم إبدائها، لأنهم يشعرون أنهم سيفضحون، وأن سرهم منشور، وأنه لن تقدم إليهم نصيحة مفيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل للإصلاح في الأمور الخاصة لأصحابه، في الزواج يشير بالأفضل. عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. لا تحسن التصرف، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. أيده بالرأي. رواه البخاري. إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن، فذاك إذن. رواه مسلم. لقد سأله عن من تزوج، وأرشده إلى أن الذكر أفضل، تضاحكها وتضاحكك، وفي رواية تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية وتعضها وتعضك. والمقصود ليس عضة النهش، وإنما المداعبة. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا. ولما قال له: هلك أبي وترك 7 بنات، فتزوجت ثيبا وكرهت أن أجيئهن بمثلهن، امرأة صغيرة مثلهن وهن يحتجن لمن يقوم عليهن، قال له: بارك الله لك، امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. هذه فضيلة لجابر رضي الله عنه لشفقته على أخواته وإثاره مصلحتهن وتقديم مصلحتهن على حظ نفسه، وتزوج ثيبا وكبيرة في السن لأجل خبرتها للقيام عليهن، وضحى بالزواج بالبكر فتزوج ثيبا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه عن أمورهم ويتفقد أحوالهم وينشدهم إلى مصالحهم وينبههم على وجه المصلحة والأفضل حتى من الناحية الدنيوية أيها الإخوة، لا بد من التدخل الحكيم في حل مشكلات الإخوان، لا بد أن تحفظ الأسرار في المقابل ولا يفسد في الإصلاح بزعم الإصلاح ولا تنشر الأسرار. ولذلك صار الناس في أمر مريج، يحتاجون إلى من لا يسرب مشكلاتهم ويعطيهم رأيا حكيما. أيها الإخوة، لقد كان السلف وقافين عند حدود الله، فإذا جاءهم الحكم الشرعي خضعوا له، فكانت المشكلات قليلة، وإذا حصلت سرعان ما تنتهي. لقد كانت هناك رغبة في الصلح بين المتخاصمين كثيرة، وكانت هناك نية صافية بدرجة كبيرة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الآن يطلق الواحد المرأة ثم يطردها إلى بيت أهلها، دعي إخوانك يأتون لأخذك فورا أو يرميها في الشارع، أو هي في المقابل بمجرد الطلاق تتصل بأبيها وعزوتها وإخوانها ليأخذوها فورا من بيت زوجها. والله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن ولا يخرجن، لأن الشارع الحكيم يريد تهيئة الفرصة للعودة. ولذلك قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهؤلاء يريدون تخريب مقصود الشارع وتفويت فرصة العودة، هذا بطلب رميها بعد طلاقها وطردها، وهؤلاء بأخذ ابنتهم بمجرد الطلاق، مع أنه طلاق رجعي في الطلقة الأولى والثانية، لكن يتعدون حدود الله ويخرجون البنت من البيت ويأخذونها فورا، لا بقاء لك بعد هذه الإهانة. الشارع يريد تهيئة الفرصة للعودة وهم يفوتونها. أيها الإخوة، إن أحوالنا تحتاج إلى إصلاح، إنها تحتاج إلى سد للخلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي الصالحين. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى خلفائه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، من الخلل الذي حصل في حياتنا التساهل في ديون الإخوان، فهذا يقترض ولا يرد، وآخر يماطل وعنده قضاء ولكنه لا يقضي، وثالث يتصرف بالأموال في المترفات ويشتري الكماليات ولا يرد المال لصاحبه مع قدرته على ذلك، ولا يقتصد اقتصادا حكيما لتوفير المال للسداد. عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفلناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف ولم يصلي عليه، فتحملهما أبو قتادة وقال: يا رسول الله، صل عليه وعلي دينه. فقال: الديناران علي. فقال: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فأكد وأكد أحق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم 24 ساعة: ما فعل الديناران يا أبي قتادة؟ ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. الآن لما صار السداد، الآن بردت عليه جلده. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. تساهل في الاستلاف لأجل الكمالية، ثم تساهل وامتناع عن التشديد، ومماطلة المليء ظلم. فنتعج عن ذلك أنه لا أحد يسلف أحدا إلا فيما ندر. نتج عن ذلك قطيع الصلاة، نتج عن ذلك أيها الإخوة اللجوء إلى الربا، وصار الواحد يقول: لو ذهبت لأستلف لن أجد أحدا يقرضني، ولا أريد أن أريق ماء وجهي، وأطلب من أناس يعطوني أو لا يعطوني لأذهب إلى الربا معززا مكرما وأستلف بالربا. كان الجار أو الزميل يسلف ويسلف، الآن سقط الاستلاف من الوالدين أو الإخوة ويكاد أن ينقضي أيضا، وأقرب الأقربين لا يتعرفون في مسألة الديون لأجل ما حصل من أمرين: أولا الشح بالأموال والبخل بها في هذا الباب العظيم وهو باب القرض، وثانيا المماطلة وعدم التثبيت. وأيضا الذي يكفل آخر في وكالة سيارات أو غيرها، فهذا المكفول يتهرب ولا يسدد، ويورط الكفيل ويقول: سدد أنت، وربما قال له بعبارة سخيفة، وقالها بعبارة ناكرة: أنت الذي ورطت نفسك، من قال لك أن تكفلني؟ بكل وقاحة وتبجح يقولها هؤلاء. وهذا الذي يغدر عند المعاهدة ينصب له يوم القيامة لواء غدر عند أسته عند دبره في أقبح مكان يعرف به يوم القيامة، يفضح بين الأولين والآخرين جزاء وفاقا. هذا المكفول الذي لا يسدد ويترك كفيله، يترك كفيله غارقا في بحار الديون أو سجينا وراء القضبان، ثم يقول: افعل ما فيه. أيها الإخوة، عندنا فيما عندنا من المصائب بين في علاقاتنا قضية التكلف، وخصوصا في الضيافة، وخصوصا إذا جاء ضيف صار كأنه شرع منزل من السماء أن يذبح له ثم يحلف بالطلاق لأجل حضور الذبيحة. وكثيرا ما يكون المتكلف لا يملك فيستدين لأجل عرف جاهل جرى عليه كثير من الناس. لو عنده قدرة لقلنا أكرم ضيفه، لكنه يستلف ويواي ويطلق في المجلس. لماذا؟ هل هذا دين؟ هل هذا من الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، كما رواه الحاكم رضي الله رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه مرفوعا، نهى عن التكلف للضيف. وهذه الهدايا التي تعطى في المناسبات من زواج وولادة ونقل إلى بيت جديد ونحو ذلك فيها تكلف كثير، جعل كثيرا من الناس يتهربون من العلاقات، لأنه لا بد أن يهدي، وإذا أهدى لا بد أن يهدى أن يهدي شيئا كبيرا، وفي المقابل المهدى إليه إذا أهدي شيئا كبيرا لا بد أن يعطي شيئا كبيرا في المقابل، وليس عنده قدرة. ولذلك صار الناس يتهرب بعضهم من بعض، ويقول بعضهم: إذا ما تكلفنا للناس فلقونا بألسنة شداد، وقالوا: ما هؤلاء بخلاء، ما وضعوا لنا إلا هذا، هؤلاء بخلاء، إيش هذه الهدية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم: إذا طبق فليكثر المرقة وليرسل إلى جاره. هكذا جاء في الحديث. هل يتجرأ الواحد الآن أن يرسل إلى جيرانه مرقة؟ إذا لسلخوا عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعنون عليه: باب القليل من الهبة. لو دعيت إلى عظم ليس عليه إلا لحم قليل، أو أهدي إلي كراع عظم ليس عليه إلا لحم قليل لقبلت ومسلورا. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. تقبل الهدية وتشكر عليها، لكن أين هذا الكلام؟ هذا ما سبب القطيعة في العلاقة. هذه طائفة أيها الإخوة من الخلل الذي يوجد في علاقاتنا، وذكر بعض أسبابه. فمن المسؤول عن سد الخلل؟ ومن الذي ينتجب نفسه ليحق الحق ويقوم بالشرع ويرعى حدود الله تعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا كله، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والشح. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من القطيعة والظلم والبغي يا رب العالمين. انصرنا على من بغى علينا. اللهم اقض ديوننا واستر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسد خللنا وأصلح عيبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.